أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.